الخليفة أبو العباس عبد الله بن الخليفة المعتز، ولد في بيت الخلافة في سامراء، وربي في باحة النعيم وموطن الجلالة، ونشأ نبيل النفس دقيق الحس قوي الشعور بالجمال ونوعا من الأدب والموسيقى. تأدب على شيوخ الأدب في عصره كالمبرد وثعلب، وشارك في أكثر العلوم النقلية والعقلية، وشغله الأدب والطرب عن دسائس القصر ومقامع الخلافة، فكان كما وصف نفسه: قليل هموم القلب إلا للذة يلعن نفسا آذنت بالتنقل، فإن تطلبنه تقترصه بحانة، وإلا ببستان وكرم مظلل. ولست تراه سائلا عن خليفة ولا قائلا من يعزلون ومن يلي. هذا ديدنك يا أبا العباس. ولكن يا أبا العباس، ماذا يا أستاذنا؟ ماذا تقول في النسيم؟ أقول: ونسيم يبشر الأرض بالقطر كذيل الغلالة المبلول، ووجوه البلاد تنتظر الغيث انتظار المحب رجع الرسول. أجبت يا أبا العباس، أجبت. وماذا عندك في الحسد؟ عندي كم حاسد حلق علي بلا جرم، فلم يضرني الحنق، متضاحك نحوي كما ضحكت نار الزبالة وهي تحترق. صدقت والله يا ابا العباس، صدقت. وفي الهلال؟ في الهلال يا استاذنا، انظر الى حسن هلال بدا يهتك من انواره الحندفة، كمنجل قد صيغ من فضة يحفد من زهر الدجى نرجسا. احسنت يا ابا العباس، احسنت. وهذا يا شاعرنا، من لي بقلب صيغ من صخرة في جسد من لؤلؤ رطب، جرحت خديه بلحظي فما برحت حتى اقتص من قلبي. وضع المعتاد رقيق اللب، سهل العبارة، صاف الأسلوب، لرقة طبعه وسهولة خلقه وصفاء خاطره، فهو بليغ الاستعارة، رائع التشبيه، دقيق الوصف. امتلأ دينه بروائع الجمال وبدائع الخيال، وكان يقول الشعر إرضاء لنفسه وتصويرا لحسه، فبرئ من كذب المدح ولؤم الهجاء، وانصرف إلى وصف الطبيعة ومجالس الأوف ومقاربة الصيد، وله منع بالبديع في حسن صوغ وقلة تكلف، ونثره لا يقل عن شعره في نقاء الأسلوب وجودة اللب. ما لعيني عشيت بالنظر أنكرت بعدك ضوء القمر، وإذا ما شئت فاسمع خبل، عشيت عيناي من طول البكاء، وبكى بعضي على بعضي معا، حسن بان مال من حيث التوى، مات من يهواه من فرط الجوى، خفق الاحشاء موهون القوى، كلما فكر في البين بكى، ويخه يبكي لما لم يقع. يا ابا العباس، انست حالك من يشتكي؟ اي والله. ولم يا ابا العباس؟ ليس لي صبر ولا لي جلد، يا لقومي عزلوا واجتهدوا، انكروا شكواي مما اجد، مثل حالي حقه أن يشتكي كمد اليأس وذل الطمع. التي عرف أن يؤلف منها معاني وألوان أخاذة، كقوله في وصف ابنة العنب بأنها ياقوتة في درة تتوقد والماء يصوب عليها شباك فضة. وليست هذه العذوبة الخلابة الحلوة متأتية من المشبهات النفيسة فقط، بل عما يمتاز به خيال الشاعر من نعومة ورقة نفسه. ويبدو ذلك في مثل قوله يصف مشهدا من الكواكب، وكأن المجر جدول ماء نور الأقحوار في جانبيه، وكأن الهلال نصف سوار وثريا كف تشير إليه. وتمتاز صور ابن المعتز بعمق الخيال الذي ينشر عليها جوا مليئا بسحر الرموز السحيقة. والريح قد باحت بأسرار الندى وتنفس الريحان بالجنات. أو قوله في وصف الثريا، وقد لمعت حتى كأن بريقها قوارير فيها زئبق يتدحرج. جاء المقتدر خليفة، إلا أن جماعة من أنصار ابن المعتز لما رأوا ضعف المقتدر واستبداد المماليك وسوء سياستهم خلعوه وبايعوا ابن المعتز، فما تبوأ العرش إلا يوما وليلة، لأن أنصار المقتدر لم يشاءوا التسليم راضين، فحاربوا أعوان ابن المعتز فشتتوهم وعاد المقتدر إلى عرشه. واختفى الخليفة الشاعر المعتز في دار الضفاف الجوهري، فاقتحموا عليه الدار واعتقلوه، ودفعه المقتدر إلى مؤنس الخادم فخنقه وسلمه إلى أهله ملفوفا في كساء. رحم الله شاعرنا الخليفة عندما قال في مقبرة: وسكان دار لا تزاور بينهم على قرب بعض في المحلة من بعض، كأن خواتيما من الطين فوقهم، فليس لهم حتى القيامة من فوق. Thank you. Thank you. حتى تحية طيبة ونقدم لكم أهم الأنباء. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا جديدا أعلنت فيه عن قيام قواتنا الصاروخية البطلة بدك عاصمة الشر والرذيلة تل أبيب 4 مرات وتوجيه ضربة أخرى لميناء حيفا. بعث السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أوضح فيها بأنه من البغض حقا للمنظمة الدولية أن ترتكب الجرائم ضد أبناء شعبنا المجاهد تحت ستار القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي. قال الدكتور عبد المجيد الرافعي أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان إن الجماهير العربية لن تغفر للمتآمرين خيانتهم ووقوفهم إلى جانب أمريكا. شهدت المدن الأمريكية والغربية تظاهرات صاخبة نددت بالعدوان الأمريكي والصهيوني والأطلسي على العراق له العراق المسلم من قبل أمريكا والدول المتحالفة معها. أطلقت الشرطة التركية النار على المتظاهرين المناهضين للحرب وقتلت عددا منهم وأصابت آخرين. أيها الإخوة، من إذاعة أم المعارك قدمنا لكم أهم الأخبار. Thank you. الحرب المفروضة على العراق وهذا المنطقة العدوانية الأهوج لا يدلل إلا على نية أمريكا والغرب والصهيونية على اغتيال قضية فلسطين وفرض نسيانها على العالم، وهذا ما أكدته الحرب المفروضة الآن. فالقوة العراقية هي القوة العربية الأكثر تصميما على إرجاء الحق الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الصهيوني. لقد ربط العدوانيون في عدوانهم بشكل واضح بين فلسطين وأزمة الخليج، ولكنهم رفضوا رفضا قاطعا الربط من أجل السلام، وهذا ما تؤكده الوقائع والأحداث الآن. إن المناظرة الآن أصبحت أكثر كشفا للحقائق، بل إنها وضعت كل الأوراق على طاولة واحدة، ويحاول بوش أن يحرقها جميعا ويضعها في جيبه ويجبر العالم على المسير خلف خطاه. إلا أن هذا الوهم الذي يقود بوش ما هو إلا وهم زائف لا أساس له مطلقا، ذلك أنه نسي أو تناسى أن الحقوق المغتصبة والحقائق التاريخية لا يمكن بأي حال من الأحوال المناورة عليها أو القفز فوقها. وإذا كان يعتقد عن غباء واضح أن أسلوبه العدواني هذا يمكن أن يحقق له ذلك، وأن الطائرات والأساطيل ومرتزقة الحرب وعبدة الدولار قد يحققون له هدفه هذا، فإنه واهم، وهم قد وضعوا أنفسهم في زاوية ضيقة، ذلك أن العدوانية ولغة الحرب وغارات الطائرات وقتل الأبرياء ليست هي الوسيلة التي يفرض أي أحد بها قانون ظلمه على الآخرين ويدير من خلال مؤامرته على الأمم والشعوب الحرة. وهذا ما أراده بوش لنفسه بدعم الصهيونية وشركات أمريكا وجبن التابعين له الذين تحدثوا عن الشرعية الدولية كثيرا، ولكن لم يفهموا سوى لغة القنابل والرصاص. والحقيقة إذا كانت هذه، وهي أن لغة القنابل والرصاص هي اللغة التي يجيدها هؤلاء، فإننا وبعون الله قادرون على مجابهتها وإنهاكها وإضعافها وتركها في ساحة المنازلة أشلاء متناثرة. ولكي لا يتوهم بوش وتابعوه الأجلاء أننا سنترك لهم الساحة فارغة ليلعبوا بها لعبتهم الخبيثة، لكنهم سيرون، وتلك حقيقة نؤمن بها ونعرفها جيدا، أن المنازلة ستكون حاسمة لصالحنا، وسنترك بوش ومن ورائه الصهاينة يتوشحون بكل لبوس البؤس والذلة عندهم، وسيرون. وهذا ما عاهدنا الله عليه، قوة لا يمكن لهم مجابهتها، وستعود الحقوق المغتصبة بعدها كاملة إلى أهلها، وسيفشلون حتى لا يجدوا في هذا العالم من يرثي حالهم أو من ينظر إليهم أدنى نظرة احترام. لقد أعددنا أنفسنا لهذه المنازلة وهم يدركون ذلك جيدا، فعليهم أن لا يخطئوا الحساب والتقدير وأن يفهموا ويتعظوا، فإن غلبة العراق ستحمل مرتزقتهم نعوشا، وسيكون الكيان الصهيوني هو الوحيد الذي لن يجد لنفسه قبرا يدفن فيه، لأننا عزمنا على أن نحول هذا الكيان المصري إلى ورقة توت يابسة مرمية على الأرض لا أحد يعيرها أي اهتمام، وسيعود الصهاينة يندبون حظهم العاثر الذي ورطوا بوش به بعد أن تكون راية الله أكبر هي التي ترفرف لوحدها في ساحة المنازلة. هنا إذاعة أم المعارك. Yeah. الأمريكان يرفع أذان المغرب. اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هو إذاعة أم المعارك. Thank you. تنزل صواعق الحق والإيمان لتمحق وتخلص الأعداء وحلفاءهم الصهاينة والخونة من أمثال فهد وحسني، وترتعد فرائص الجبناء الذين تصوروا أن حربهم ضد عراق العروبة والإسلام هي حرب خاطفة لا تكلفهم الكثير، ولكن سقطت شعاراتهم وخابوا بفساد آرائهم وما خططوا، فالحرب التي بدأوها ضد العراق العظيم لن يستطيعوا أن يتحكموا بمسارها ولا نهاياتها، وعراق العروبة الصامد المقتدر هو وحده الذي يحدد صفحات أم المعارك ويخوضها منازلة كبرى، تشهد بأس العراقيين النشامى وهم يكتبون صفحات تاريخهم ومستقبلهم المجيد الوضاء. فالعزة والنصر من حصة جند القائد المنصور بالله صدام حسين حفظه الله ورعاه. وعلى نهج قائدنا العظيم نحن سائرون حتى يندحر الغزاة وتتحرر كامل الأرض العربية من دنسهم، وما النصر إلا من عند الله. هنا إذاعة أم المعارك. Thank you.